إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة النار. ثم أما بعد، فنبتدئ في هذه الليلة إن شاء الله تعالى وبحول الله وقوته بابا جديدا من أبواب هذا الكتاب المبارك، كتاب أقرب المسالك، مع القراءة في شرحه الصغير، ألا وهو باب الزكاة، بعد أن أكملنا بمنة الله وتوفيقه البابين السابقين، يعني بابي الطهارة والصلاة، حيث قال المصنف في هذا الباب: باب الزكاة، باب، عفوا، الزكاة هذه ليست من المت. باب: الزكاة فرض عين على الحر المالك للنصاب من النعم والحرث والعين إن تم الحول في غير الحرث والمعدن والركاز ووصل الساعي إن كان في النعم وتم النصاب، وإن بنتاج أو إبدال من نوعها أو عاملة ومعلوفة لا متولدة منها ومن وحش، وضمت الفائدة منها وإن بشراء له وإن قبل الحول بيوم لا لأقل. الزكاة في اللغة لها معنيان، فمعنى أحدهما الطهارة، زكى الشيء بمعنى طهر، وزكى بمعنى نمى، آخر زكى بمعنى النماء، فهي سميت الزكاة الشرعية بهذا لأنها طهرة للمال وطهرة للنفس من الشح، من رذيلة الشح ومن أمراض القلوب، وأيضا فيها معنى النماء، فإنها نماء في الآخرة بالثواب العظيم، حتى إن الصدقة عموما قد يتصدق الإنسان بتمرة من كسب طيب فيربيها الله تبارك وتعالى له حتى تكون أعظم من جبل أحد أو من الجبل العظيم، وكذلك نماء لماله في الدنيا، وقد قال الله عز وجل: أصدق القائلين وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في صحيح مسلم أنه قال: ما نقصت صدقة من مال، وجاء في عند الترمذي أو غيره أنه أقسم، قال: ثلاث أقسم عليهن، وذكر منهن هذا. فالإنسان الموقن يعلم أنه بالزكاة يزيد ولا ينقص في الدنيا والآخرة، وهذا مشاهد، فكم للناس المنفقين من إكرام الله وعطاياه إياهم، ونحن نعرف وغيرنا يعرف من المنفقين الذين فتح الله عليهم من أبواب الخير والبركات ما الله به عليم، وكلما أنفقوا كلما ازدادوا خيرا وسعة وبركة في أموالهم، وهذا أيضا غير النماء الآخر وهو نماء البركة، فإن الزكاة إذا بقيت في المال محقت بركته إذا لم تخرج إلى مستحقيها. فالزكاة تعامل مع الله عز وجل، وفيه الفضل العظيم، وهي ركن من أركان الإسلام. الزكاة الواجبة ركن من أركان الإسلام، فإن الإسلام بني على خمس، وهي واجبة بالكتاب والسنة والإجماع. طبعا تعريفها في الشرع: إخراج قدر مخصوص من أموال مخصوصة إذا بلغت نصابا قدرا مخصوصا، نعم، إخراج جزء مخصوص من أموال مخصوصة إذا بلغت قدرا مخصوص في زمن مخصوص إلى جهات مخصوصة. وبعضهم يعني يحدد قليلا فيقول مثلا إخراج، كما سيأتي للمصنف أنه سيقول إخراج مال مخصوص إذا بلغ نصابا لمستحقه بحول في غير معدن وحرث أو نحو ذلك، سيأتي هذا التعريف في الشرح وسيشرح إن شاء الله تعالى. وهذه الزكاة واجبة كما قلنا بالكتاب والسنة والإجماع، وهي قرينة الصلاة في كتاب الله والركن الثالث من أركان الإسلام، ولهذا لما جحدها من جحدها قاتلهم أبو بكر الصديق والصحابة على أنهم مرتدون، فمن منعها جاحدا لوجوبها فهو كافر، ومن منعها بخلا فأما في الدنيا فتؤخذ منه كرها وإن بقتال، وأما في الآخرة فجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت عنه أنه يمثل له ماله شجاعا أقرع، يأخذ بلهزمتيه. ويعني هذا من معاني مما يدخل تحت قوله تعالى سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، هذا تطويق حسي وحقيقي، ليس كما يظن بعض الناس أن كل هذه معاني مجازية أو كنائية أو نحو ذلك، لا، بل هو معنى حقيقي. وكذلك جاء أنه إذا منع زكاة الماشية فإنها تطأه بأظلافها وتنطحه بقرونها أو فر ما كانت، ثم إذا مر عليه أخراها ردت عليه أولاها في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله كما في الصحيح إما إلى جنة وإما إلى نار. وهذا يدل على أنه ليس بكافر، لأن الكافر لا سبيل له إلى الإيش؟ إلى الجنة. فلما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يرى سبيله بعد ذلك إما إلى جنة أو إلى نار، فهذا يدل على أنه مسلم، ولكنه مسلم عاص وآت بكبيرة عظيمة من أعظم الكبائر، لأنه ترك ركنا من أركان الإسلام. أما الذين قاتلهم أبو بكر فهؤلاء كان منهم من جحد وجوب الزكاة أصلا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنهم من ارتد رأسا أو آمن بنبوة غير النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك مما قد عرف في محله. فهذه الزكاة، هذا التعريف إذن هي واجبة، وأيضا هذا مما يدخل في قوله تعالى يوم يحمى عليها في نار جهنم، فقد جاء أيضا أنه تحمى عليها الذي لا يخرج المال الواجب عليه، فإنه يحمى عليه يوم القيامة ويتكوى بها جبهته إلى آخره. ثم الزكاة واجب أيضا بالسنة بمثل هذه الأحاديث التي تدل على عقوبة الفاعل، وأيضا بوصفها ركنا من أركان الإسلام. وأيضا لما جاء الرجل، يعني أحاديث كثيرة جدا في الباب، منها الرجل الذي جاء ويعني يقول أخبره الرسول صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام منها الصلاة الزكاة، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع، دل على أن هذه واجبة إلى غير ذلك من الأحاديث، وأجمع أهل العلم على وجوبها في الجملة مع اختلافهم في بعض التفاصيل دون بعض. وهذا التعريف الذي ذكرناه الذي فيه المخاصيص الخمسة، من فهمه فقد فهم العمود الفقري أو الفقري كما يقال لكتاب الزكاة أو لباب الزكاة. ما هو؟ إخراج قدر مخصوص من أموال مخصوصة إذا بلغ قدرا مخصوصا في وقت مخصوص إلى جهات مخصوصة. طيب نبدأ فيها واحدا واحدا، وهذا يسهل علينا معظم ما بعده، لكن يبقى تفصيل هذه الأمة. فإخراج قدر مخصوص، هذا القدر المخصوص قد يكون هو العشر أو نصف العشر أو ربع العشر، وقد يكون ضعف العشر وهو الخمس عند من يرى أن الخمس في الركاز زكاة، لكن عند من لا يراه زكاة فلا يدخل فيه، وإنما ينحصر في هذا. وأيضا في فرائض المواشي، وهي أشياء معينة ليست نسبا، إذا بلغ كذا يخرج منه كذا، إذا فهو إخراج مال مخصوص، قدر مخصوص، شيء إخراج مال مخصوص من أموال مخصوصة. هذا المال قد يكون أشياء مواشي معينة سيأتي تفصيلها، أو نسبة معينة، وهذا يكون في العين وعروض التجارة ربع العشر، وفي الحرث إن سقي بكلفة نصف العشر، وإلا إن سقي بغير كلفة فالعشر كما سيأتي تفصيله. المخصوص الثاني من أموال مخصوصة، الزكاة لا تخرج من كل مال، بل لا تخرج إلا من أموال معينة، وهي خمسة على المذهب، هي خمسة. ما هي؟ وهي العين وعروض التجارة، وهذان أحكامهما في الجملة واحدة، ثم الخارج من الأرض، يعني الحرث والمعدن، الحرث والمعدن يختلفان عن بعضهما، ثم أخيرا المواشي. والمواشي محصورة، مقصود بها الإبل والبقر والغنم فقط، أما الحيوانات الأخرى من الدواب فلا تدخل، مثل الخيل ومثل الحمير ونحو ذلك. فهذه هي فقط أموال الزكاة، أما كل ما يملكه الإنسان من الأشياء التي يستعملها فإنها لا تدخل في هذا. فمثلا كل ما ملك من البيوت ومن السيارات ومن الثياب ومن الكتب ومن الرقيق ليس فيه إلا زكاة الفطر ومن غير ذلك، وحتى أدوات عمله التي يعمل بها، وحتى بل حتى ما يؤجره في ذاته ليس فيه، ما يكريه في ذاته ليس عليه فيه زكاة. فقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة ليس المقصود به عموم الأموال، وإنما أموال معينة، حتى الخارج من الأرض عند جمهور العلم ليس على عمومه، بل هو يعني الحرث ليس في كل خارج من الأرض وليس في كل ما يزرع، بل في أشياء معينة يأتي تفصيلها إن شاء الله. المخصوص الثالث إذا بلغ قدرا مخصوصا، وهو المسمى بالنصاب. والنصاب سمي نصابا لأنه جعل علامة على وجوب الزكاة، وهو يختلف في هذه الأموال الزكوية. فنصاب العين وعروض التجارة يختلف بالدراهم أو بالدنانير، ثم المواشي أيضا لها نصاب، وكذلك الخارج من الأرض من حرث أو غيره، المعدن أيضا كل له نصاب، لأن الزكاة لا تجب إلا على الأغنياء. وبالتالي ملك النصاب قيل سبب، قيل هو السبب في وجوب الزكاة، لأنه هو الغنى أصلا، وهذا أقوى، أنه هو سبب وجوب الزكاة والبقية شروط. وأما وقيل هو شرط، والمعنى في النهاية واحد. ثم مع ذلك من حكمة الله عز وجل أن هذا النصاب قد يأتي في ملك الإنسان لكنه مثلا ذو نفقات كثيرة ونحو ذلك، فهذا أيضا لا تجب عليه الزكاة، لا تجب الزكاة على مال حتى يحول عليه الحول. هو قال في وقت مخصوص، الوقت المخصوص هذا في معظم الأموال الزكوية هو الحول، يعني أن يمر عليها سنة، أن يمر على هذا المال سنة، لأن هذا يدل على استغنائه عن هذا المال وأنه زائد عن حاجته وأنه غني، وحينئذ يزكي. أما إذا كان يستهلك ما يأتيه من نفقة أولا بأول ينفقه، حتى ولو كان يأتي أكثر من النصاب، بل لو كان يأتي أضعاف النصاب لكنه دائما مثلا له أولاد كثر وله ذرية وله كذا وينفقه، فهذا لا شيء عليه لأنه لم يبقى عنده النصاب حولا. وإن كان المالكية لهم تفاصيل في مسألة النصاب تأتي إن شاء الله تعالى. ثم كذلك هذه المخصيص أربعة، والمخصوص الأخير وهو أوضحها المستحقون إلى جهات مخصوصة، وهي الأصناف الثمانية المذكورة في آية سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. هذه مصارف حصرية للزكاة، لكن الذي يهم هو أن نعرف أن عامة أهل العلم أخذوا بهذا الحصر الذي في أولها إنما الصدقات للفقراء إلى آخره، وبالتالي لا يجوز صرف الزكاة في المصالح العامة مهما كانت عظيمة، فهذه تصنع من المال الذي أخذ من بيت المال لا من الزكاة. فالزكاة مثلا لا تبنى منها المساجد، ولا يعني مثلا تقام منها القناطير يعني الجسور مثلا ولا نحو ذلك، لا، هي المصارف الثمانية فقط هذه هي التي تصرف فيها، أما غيرها بيت المال هو الذي يعني بيت المال له مصادر أخرى للمال ينفق منه فيها. طيب إذا عرفنا هذا سهل علينا تصور عامة باب الزكاة. هو قال بدأ بحكمها فقال الزكاة فرض عين، يعني تجب على كل من توفرت فيه أو اجتمعت فيه شروط الوجوب الآتي ذكرها، سواء كان ذكرا أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، مكلفا عموما أو غير مكلف، لأن الزكاة تتعلق بالمال، خذ من أموالي. فهو إذا كان مثلا الشخص غير مكلف كمجنون وصغير لكن له مال وبلغ النصاب وحال عليه الحول مثلا، طبعا الحول نسيت أن أقول الحول يستثنى منه، الحول يشترط في الماشية وفي العين وفي عروض التجارة، أما الحرث والمعدن فلا يشترط فيهما الحول. الحرث بلا إشكال، ومما يستدل به في هذا المقام على نزاع يعني في الاستدلال به: وآتوا حقه يوم حصاده حصاده، قراءتان. وأيضا قوله نعم، والمعدن يعني المذهب أنه ليس لا يشترط فيه حولان الحول سيأتي. هناك أموال زكوية أخرى عند بعض أهل العلم ليست هي أموالا زكوية في المذهب، فمن المذهب الحنفي عموما يتوسعون في إيجاب الزكاة في أشياء كثيرة، ف فمثلا كل خارج من الأرض عندهم فيه زكاة، كل مزروع، وأيضا يوجبون الزكاة في الخيل مثلا وما إلى ذلك، وبالتالي عندهم في الخضروات، في الفواكه، في كذا، أيضا عندهم في الخيل كما قلنا، وأيضا عند بعض أهل العلم من الحنابلة، وأظن أن الحنفية مثلهم لكن طالع عهدي بالمسألة تراجع، أيضا عندهم في العسل هناك زكاة. فإذا هذه أموال زكوية في مذاهب أخرى، أما في المذهب فلا، ليس في العسل ولا في الخضروات ولا في الفواكه ولا في الخيل زكاة على المذهب. نعم، وحتى أحسب أن المذهب الشافعي كذلك يوافقون المالكية في هذا. طيب، الزكاة فرض عين ليست فرض كفاية، يجب على كل من ملك نصابا وحال عليه الحول، أو يعني جاء الوقت الذي يجب فيه الزكاة، مثلا في المعدن بالإخراج، وقيل بالتصفية، في الإخراج أو التصفية، وفي الحرث بالطيب، فإنه يجب عليه أن يخرج الزكاة، فرض عين على كل إنسان ملك هذا النصاب على الحر. أما العبد عند المالكية فلا تجب عليه الزكاة، لأن العبد عند المالكية يملك ولكن ملكه غير تام، وسيأتي أنه اشترط في الزكاة تمام الملك، تمام الملك، فملكه غير تام. طيب، هل تجب على سيده؟ المالكية مذهبهم في هذا، وأحسب أنه يعني أنه أن الجمهور يخالفون في هذا، يقولون المالكية لا على العبد ولا على السيد. لماذا؟ أما العبد فلأن ملكه غير تام، يستطيع السيد أن ينتزع منه، سواء استطاع أن ينتزع أو لا، المهم أن ملكه غير تام. والسيد لأنه غير متصرف في المال، وهو يعني قد ملكه العبد، فليس له التصرف التام، وإن كان يمكنه انتزاعه، لكنه في الوقت الحالي ليس متملكا له تملكا تاما، فلا هو تام للعبد ولا للسيد، فلا تجب على هذا ولا هذا. وأظن أن جمهور أهل العلم بل وبعض المالكية يعني يوجبون الزكاة فيه، يوجبون الزكاة فيه، لأنهم يقولون إما أن يقول العبد لا يملك أصلا، أو يقول العبد والمال يعني كله، هذا هو نفس القول السابق، ملك لسيده، أو نقول إنه تقديرا مملوك للإيش؟ للسيد، فبالتالي لا إشكال. طبعا المالكية لهم أدلة على أن العبد يملك، منها الحديث الذي في الصحيح أنه قال ومن باع عبدا، من باع عبدا فماله للذي باعه إلا للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع، فأضاف المال إليه، ماله ثم أتبعه إياه، يعني يذهب معه، إلا إذا إيش، عفوا، لا يذهب معه، يبقى لسيده، لكن أضاف العبد المال إيش إليه، وأنه ممكن أن يشترطه البائع، المشتري عفوا، معناه أنه له نوع تعلق بالعبد. ومن أقوى الأدلة على هذا أنه جاء عن الصحابة فيما أحسب أن العبد يمكن إذا كان مأذونا له في التجارة مثلا أن يتسرع، يمكن أن يتسرع. طيب كيف يتسرع؟ هو أصلا لا يحل للإنسان إلا أن يكون له ملك يمين مدام ما تزوجها، فدل هذا على أنه يملك. ولهذا قيل الإمام أحمد، مرة وقفت على قول الإمام أحمد أنه سئل، قيل له كيف يعني يقال إن العبد يتسرع وهو يعني لا يملك، فكيف؟ فقال معنى كلامه أنه عن كذا وكذا من الصحابة أنه يتسرع، أو كأنه حكى اتفاقهم أو نحو ذلك، المهم أنه ذكر عن جماعة منهم، فهذا يشعر بأن العبد يتملك، لكن ملكه ناقص، ولهذا قالوا إيش؟ ليس عليه زكاة في المذهب. وقال ابن عبد السلام، ذكر هذا المحشي عندي، أنه تجب الزكاة فيه قطعا، لأنه إما مملوك للعبد أو للسيد لأحدهم، فكأنه جعله فرض كفاية بينهما، لا بد أن يخرج أحدهما زكاته، والله أعلم. لكن المشهور في المذهب ليس فيه زكاة لا على السيد ولا على العبد، ولهذا قال على الحر، ثم قال المالك للنصاب. أما إذا كان غير مالك، أما إذا كان وديعة عنده مثلا، أو كان غاصبا أو نحو ذلك، فهذا ليس عليه زكاته، لأنه ليس مملوكا له أصلا. ثم قال للنصاب، فالمال الذي دون النصاب لا تجب فيه الزكاة، لا بد أن يبلغ النصاب، ونصاب كل شيء بحسبه مما سيأتي تفصيله. من النعم والحرث والعين، هذه هي أنواع الثلاثة التي هي في الجملة أنواع المال الزكوي، لكن يضاف إليه المعدن وعروض التجارة. عروض التجارة في حكم العين في الجملة، ويضاف إلى الحرث من الخارج من الأرض المعدن كما سيأتي تفصيله إن شاء الله. إن تم الحول، هذا أيضا شرط، لا بد أن يكون الحول تاما، لكن ليس في جميع الأنواع الخمسة هذه، وإنما قال في غير الحرث والمعدن والركاز. أما الحرث فبالطيب. إذن غير الحرث والمعدن والركاز هو الماشية والعين وعروض التجارة، فهذه لا بد من حولان الحول عليها كما جاء في الآثار وفي بعض الأخبار، وهو كالاتفاق بين أهل العلم أو بين عامتي بين أكثر. وأما الحرث فعند طيبه، وأما المعدن فعند خروجه أو تصفيته، إخراجه أو تصفيته. والركاز تجب فيه الزكاة في بعض الأحوال، وفي بعضها يجب الخمس. فيقول لك في بعض الأحوال التي تجب الزكاة في الركاز مما سيأتي تفصيله إن شاء الله، فإنه لا ينتظر حولان الحول عليه عندهم عند المالكية. طيب، ووصل الساعي، هذا أيضا هذا معطوف على تم الحول. إن تم الحول ووصل الساعي إن كان في النعم، يعني قال لك في الماشية بالذات يشترط مع شروط الوجوب شرط إضافي، وهو أن يصل الساعي إن كان، إن كان هنا تاما، يعني إن وجد، إن كان هناك ساعي من قبل ولي الأمر فإنه لا تجب الزكاة حتى يصل الساعي. ما الذي ينبني على هذا؟ ينبني عليه أمور. فمثلا إذا معناه أن وقت الوجوب عند وصول الساعي، فالساعي يعمل على ما يجد، فقد يحصل تغيير مثلا بعد بين حولان، مثلا هذا حال حوله لكن ما زال الساعي سيأتي مثلا بعد يوم أو يومين، أو فمتى يحصل الوجوب؟ عند وصول الساعي. هذا إن كان. أما إذا لم يكن هناك ساعي فيخرجه هو من نفسه ويجب بحولان الإش الحول. قالك هذا في النعم خاصة. وتم النصاب، طبعا لابد أن يتم النصاب لتجب الزكاة، وهذا قد تقدم لأنه يفهم من قوله المالك للنصاب، وإنما أعاده ليرتب عليه ما بعده، وهو قوله وإن بنتاج. وإن بنتاج، ما معنى وإن بنتاج؟ يعني لاحظ هذا المذهب، يعني لابد أن يفهم مذهب المالكية هنا لأنه قد يخالف مذهب الجمهور، أن النتاج إذا تم النصاب به فإنه تجب الزكاة من حول الأصل، من حول الأمهات. النتاج طبعا معناها النسل مثلا للحيوان. يقول لك مثلا أنت عندك 30 من الغنم ملكتها في المحرم، فليس عليك زكاة قبل، يعني في ذي الحجة مثلا، في ذي الحجة توالدت هذه الثلاثون في خلال هذه السنة واحدة، كل شوية واحدة تلد ثم هذه تلد ثم هذه تلد، آخر واحدة مثلا من العشر من النتاج جاءت في ذي الحجة، في آخر ذي الحجة، فأنت الآن أكملت 40، لكن متى أكملتها؟ أكملتها في آخر ذي الحجة. طبعا في مذاهب أخرى يقولون تستقبل الحول من عندما أتممت النصاب، صح؟ وهذا مشهور عند كثير منا، لكن هذا ليس هو مذهب المالكية. مذهب المالكية يقولون ما دام أن هذا النتاج ناشئ من هذا الأصل فإنه يتم به نصابا وينبني الحول على حول أصله ولو دون نصاب، بمعنى أنه بمجرد ما دخل المحرم سنقول لك زكي. تقول طيب أنا ما أكملت 40 إلا قبل أيام. نقول نعم، لكن هذا النتاج وناشئ عن هذه 30 فكأنه موجود مقدرا فيها من بداية الأمر. ونفس الشيء يقولونه سيأتي معنا إن شاء الله في العين. فلو أنك مثلا في المحرم، وهذا لعله أوضح حتى نفهم، ملكت في المحرم مثلا 10 دنانير فتاجرت فيها في خلال سنة كاملة ولم تكمل 20 دينارا، معروف أن نصاب الذهب 20 دينارا، فبلغت 20 قبل المحرم بقليل في آخر ذي الحجة. عند كثير من العلماء يقولون خلاص يبدأ حولك من آخر. أما المالكية لا، ما دام أن هذه 10 الثانية هي ناشئة عن التجارة في 10 الأولى، هي ربح للعشرة الأولى فتقدر كامنة في أصلها كأنها موجودة من أول فتزكيها في المحرم. هذا هو المذهب المالكي، لابد أن نفهم هذا. فالذي يقول الحول يبدأ من تمام النصاب هذا ليس متمشيا على المذهب بإطلاق هكذا. إذا كان نافئا منها إما بنتاج أو بإبدال من نوعها. ولهذا قال أو إبدال من نوعها. ما معنى إبدال من نوعها؟ معناها أنك مثلا نفس المثال لكن ليس نتاجا وإنما ناشئ عن عملية إبدال. فأنت مثلا لك 30 من الغنم ملكتها في شهر المحرم، في شهر ذي الحجة أنت طبعا الأصل أنه ليس عليك زكاة، أبدلتها 40، أبدلت تبادلت عملية مبادلة تجارية مع شخص آخر مثلا كان نوعك أفضل من نوعه فأعطاك أكثر. طبعا معروف أن هذا يجوز في الحيوانات لأن الحيوانات لا يجري فيها الربا، فالربا الفضل، فأنت فأعطاك 40 وأنت أعطيته 30، الآن كم صار معك؟ 40، لكن 40 هذه أليست هي عوضا عن هذه 30؟ بلى، فهي حولها حول أصلها الذي أبدلته، وبالتالي بمجرد ما جاء المحرم تزكي هذه 40. فإن قال قائل أنا لم أملك 40 إلا قبل أيام، نقول بلى ولكن صحيح هذا، ولكنك هي هذه تمام لحول تلك، لأنك أصلا ما امتلكت 40 إلا عوضا عن 30، فبالتالي ما دام أنه ناشئ عنها فحكمه حكمها، البدل له حكم المبدل منه، فبالتالي يقدرون هذا. ونحن نعلم كما قلت لكم أن بعض العلماء قد يخالفون في هذا، لكن نحن نريد أن نعرف مذهب المالك الآن. مذهب المالك هو هذا، إذا كان نتاجا أو إبدالا من نوعه فإنه من نوعه احتراز من إذا كان بغير نوعه، كما إذا أبدل مثلا إبلا ببقر أو بغنم، هذا طبعا شيء آخر تماما، ولهذا لا ينبني الحول عليه بل ينقطع الحول ويبدأ حولا جديدا، إلا إذا كان فرارا من الزكاة. إذا كان فرارا، شخص مثلا يقول إيش أنا سأستمتع بهذا هذه الغنم مثلا له 40 من الغنم، فلما جاء في ملكها في المحرم لما جاء في آخر السنة في ذي الحجة قال سأبدلها بإبل فرارا من الزكاة، يعني هو في نفسه هكذا أو ظهر بالقرائن مثلا أنه هكذا، هذا لا يسقط عنه الزكاة بل تبقى الزكاة في ذمته لأنه يعامل بنقيض قصده الفاسد. فقال مثلا سأبدله ثم أبدله مرة أخرى مثلا قبل أن يأتي الساعي بقليل يتظاهر أنه أبدلها بإبل، ثم إذا ذهب الساعي يرجع الإبل ويأخذ الغنم مرة أخرى، هذا تحايل لا يسقط عنه وجوب الزكاة. طيب لكن إذا لم يكن كذلك فإنه يقطع الزكاة لأن هذا شيء آخر ونصابه آخر ويعني المخرج فيه شيء آخر، فإذا لم يكن فرارا من الزكاة وإنما هو رغب في أن يغير مثلا من إبل إلى غنم أو إلى بقر أو كذا فهذا يقطع الحولة ويبدأ حولا آخر، لكن إذا كان من نفس النوع غنم بغنم إبل بإبل كذا فإنه يبني على الحول الأول، وإذا زادت ولو كانت أولا قبل الإبدال دون النصاب لكن بلغت النصاب بالإبدال وجبت عليه الزكاة ولو قبل مجيء الساعي بيوم واحد، ولو قبل مجيء الساعي بيوم واحد، هذه النقطة التي نريد أن ندقق فيها وإلا في الآخر باقي واضح. أو عاملة ومعلوفة، كثير من العلم لا يرون الزكاة، هو هنا قال وإن، إذن يعني كأنه يشعر بأن هذه أشياء إما أنه قد يتوهم أنه لا زكاة فيها أو أنها فيها شيء من خلاف، فيشير هنا إلى خلاف لكنه خارج المذهب مثلا، ما أدري إذا كان في المذهب من خالف، لكن عموما البقر مثلا العاملة التي تحرث الأرض مثلا وتسقي كما نفي عن تلك البقرة التي ذكرت في سورة البقرة من مشعر أن غيرها يستعمل في هذا، وكما جاء في الحديث أن البقرة تكلمت وقالت إنما خلقنا للحرث، هذه لا زكاة في عند بعض أهل العلم، لكن في المذهب المالكي هذا لا يؤثر وهي داخلة في عمومات النصوص ففيها ليش الزكاة عندهم. ومعلوفة يعني هذا إذا كانت سائمة، بل ولو كانت معلوفة فإنها تجب الزكاة فيها عندهم، ولم يأخذوا بمفهوم المخالفة في حديث مثلا حديث أبي بكر في صحيح البخاري أنه قال في سائمتها أي في الراعية في المرعى، فمفهوم أن المعلوف لا زكاة فيها هذا لم يأخذوا به المالكية بل أخذوا بالعمومات، لم يأخذوا به المالكية بل أخذوا بالعمومات أنها تجب في المعلوفة وفي غيرها. لا متولدة منها ومن وحش، إذا كانت هناك بعض الأصناف التي تكون قريبة من أصناف النعم فإذا ضربت فحولها في إناث الصنف الآخر تولد بينهما مولود وهذا معروف، فإذا مثلا حصل توالد بين الظباء والغنم فهل المتولد بينهما فيه زكاة؟ قال لك لا زكاة فيه، هذا لا زكاة فيه لأنه ليس نعما محضا. وضمت الفائدة منها وإن بشراء له وإن قبل الحول بيوم لا لأقل. عرفنا فيما سبق أنه إذا كانت الزيادة التي تم بها النصاب من نفس المال فإنه يضم له ويتم به نصابا ويتم ويكون على حول الأصل ولو قبل الحول بيوم. أما إذا جاء مال من خارج، هو المال الزيادة هذه إما أن تكون متولدة من نفس المال بنتاج مثلا أو بإبدال، فهو ناشئ عن نفس المال، هذا عرفنا حكمه. لكن إذا كان من خارج تماما كإنسان له مثلا، أنت لك 30 من الغنم، فقبل أن يأتي السعي بقليل أهدى لك شخص 10 أو 15 شاة مثلا، فتم النصاب عندك، فهل نفس الحكم أو يختلف؟ قالك هذا فيه تفصيل. إن كان أصلا عندك نصاب فأنت أصلا من أهل الزكاة وتدخل معك في الزكاة، لأن السعي لا يأتي كل عام إلا مرة واحدة، لا يمكن أن نقول له إيتي لأجل هذه الزيادة في شهر كذا ولأجل كذا، لأنه ممكن تكون الزيادة نفسها نصاب. واحد مثلا عنده 1000 شاة فزيد فأهديت له مثلا، أو ورث 100 شاة مثلا، فهل نقول له 100 لوحدها والألف لوحدها تعال لي ثم بعد قليل يقول هذه جديدة وهذه كذا وهذه استفدتها الآن وهذه، فيبقى يأتي للشخص الواحد عدة مرات، هذا فيه مشقة. بخلاف زكاة العين فإنه هو الذي يخرجها فأمرها أسهل. فالمهم أن الفائدة، ما معنى فائدة؟ يعني ليست مستفادة من نفس الإيش؟ المال نفسه. المهم أنه جاءه مال ليس هو نتاجا ولا إبدالا من نوعها، فهذه يضاف له إن كان نصابا. ويفهم من هذا أنه إن لم يكن نصابا فيستقبل حولا جديدا، هنا يوافق المالكية غيره. إذا كان مثلا لك 30 وأهديت لك قبل مجيء السعي بقليل، فلا تبني على الحول. لماذا؟ لأن هذا المال ليس متولدا من هذا المال، فلا يمكن أن نقدره كامنا فيه، فبالتالي تستقبل من يوم بلغت النصاب، يوم أهديت لك هذه الغنم الإضافية التي وصلت بها إلى النصاب، تستقبل حولا جديدا، تحسب ذلك اليوم، وبعد سنة تجب عليك الإيش؟ الزكاة. وإن كان السعي طبعا سوف تنتظره وتعطيه، وإن لم يكن سعي تخرجها أنت. فإذا فرق بين المال الناشئ عن نفس المال وبين المال الذي جاء من خارج، وإن كان هو سيدقق في مسألة الفائدة هنا وهل هي بنفس التعريف أو لا، فنعرف هذا المصطلح، مصطلح فقهي. الفائدة معناها شيء جاي من خارج، يعني أتى من خارج. وضمت، لكن هو سيدقق فيه في الشرح. وضمت الفائدة منها، يعني من نفس النوع طبعا، من نفس الجنس، وإن بشراء، حتى لو كان اشتراه، لأن الفائدة هنا هو يقول أوسع، مثلا يدخل فيها ما اشتريته أنت بمالك، لك مال نقد مثلا، فزدت واشتريت مثلا 10 أخرى أو 5 فيضاف إليها له. هنا الضمير يرجع إلى النصاب ليس للمال مطلقا، وبالتالي إن كان نصابا ضم له، وأما إذا كان غير نصاب فيستقبل به حولا جديدا. أما إذا كان نصابا فيضاف له، قال لك وإن قبل الحول بيوم، حتى لو كان قبل حولان الحول بيوم فإنه يضاف له ما دام نصابا، أما إذا لم يكن نصابا فيستقبل به حولا جديدا كما ذكرنا. ولهذا قال لا لأقل، أي لا لأقل من نصاب، فلا يضاف إلى حول الأصل بل يستأنف حولا جديدا ويبدأ يحسب حولا جديدا من ذلك الوقت الذي تم فيه النصاب بفائدة انضافت له. الخلاصة أنه إذا كان بنتاج أو إبدال من نوعها فيبني على الحول الأول مطلقا، سواء كان نصابا أو دون نصاب، هذا معروف. وإذا كانت فائدة فيبني عليه إن كان نصابا لا إن كان أقل من نصاب، هذا هو هذه الخلاصة في هذه المسألة. نمر على الشرح سريعا. قال في الشرح: باب الزكاة، وهي لغة، هي لغة النمو والزيادة، وشرعا إخراج مال مخصوص من مال مخصوص بلغ نصابا لمستحقه إن تم الملك وحول غير معدن وحرث. هي نفس مخصص الخمسة لكنه صرح ببعضه. فقال على الزكاة، فقال الزكاة التي هي أحد أركان الإسلام الخمسة فرض عين على الحر ذكرا أو أنثى، فلا تجب على الرقيق ولو بشائبة حرية لعدم تمام ملكه، يعني حتى لو كان مكاتبا مثلا ونحو ذلك، حتى لو كان لا مكاتبا، المكاتب طبعا أحرز نفسه وماله لكن لا تجب عليه الزكاة حتى ينجز عتقه، حتى يعني يؤدي كل ما عليه ويتحرر. قال على الحر ذكرا أو أنثى فلا تجب على الرقيق ولو بشائبة حرية لعدم تمام ملكه، المالك للنصاب فلا تجب على غير مالك كغاصب ومودع، يعني سواء كان كون المال تحت يده حراما أو جائزا أو بوجه جائز، فالمستعير والمودع ونحوهما المكتري غير ذلك هذا ليس مالكا فلا زكاة عليه. حال كون النصاب من أجزاء أنواع ثلاثة من الأموال، النعم بفتح النون والعين أي الأنعام الإبل والبقر والغنم. كان بعض مشايخنا، وهذا يحتاج إلى تحقيق لغوي، يفرق بين النعم والأنعام فيقول أنعام تعم، أما النعم قال في الغالب إطلاقها على الإبل، لكن هذا يحتاج إلى تحرير يعني حقيقة ليس عندي فيه تحرير. قال والحرث الحبوب وذوات، هنا هو استعمل النعم بمعنى الأنعام، والحرث الحبوب وذوات الزيوت الأربع والتمر والزبيب، وسيأتي تفصيله. هو الزكاة في الحرث عند المالكية تجب في 20 نوعا فقط، سيأتي تفصيله إن شاء الله. والعين الذهب والفضة فلا تجب في غير هذه الأنواع كغيل، طبعا تجب في غير هذه الأنواع إلا إذا كانت عروض تجارة كما سيأتي هو نفسه سيذكر هذا، والمعدن سيذكره الآن. قال فلا تجب في غير هذه الأنواع كخيل وحمير وبغال وعبيد، ولا في فواكه كتين ورمان، ولا في معادن غير عين. هو أدخل المعادن في العين لأن المعدن لا تجب فيه الزكاة إلا إذا كان معدن ذهب أو فضة كما سيأتي. قال كما لا تجب على مالك دون النصاب منها، على مالك دون، نعم على مالك دون النصاب منها، يعني إذا كان له من هذه الأموال لكن دون النصاب فلا تجب عليه كما هو واضح. والمراد أنها تجب على الحر في المال المذكور ولو غير مكلف كصبي ومجنون، خلافا للإمام أبي حنيفة كما سيذكره. والمخاطب بالإخراج وليه، قد يقول قائل كيف تقولون هذا هو غير مكلف؟ نقول الإخراج يجب في ماله، يجب الزكاة تجب في ماله، والمخاطب بإخراجه وليه ليس هو. قال فليس التكليف من شروط وجوبها، وقال أبو حنيفة رضي الله عنه إنما تجب على المكلف كغيرها من أركان الإسلام، فلا تجب على صبي ومجنون عنده، وتجب عند غيره على الحر مطلقا في ماله الجمهور هكذا نقول، وتجب عند غيره على الحر مطلقا في ماله. والخطاب بها فيه من باب خطاب الوضع ليس من باب خطاب التكليف، كما أنه لو كسر شيئا مثلا فيلزم في ماله تعويض صاحب هذا الشيء، ولا يقال إنه غير مكلف فكيف تأخذون من ماله، فكذلك الزكاة. لكن الزكاة لما كانت فيها شائبة التعبد ليست معقولة المعنى 100% اختلفوا فيها، لكن الجمهور منهم المالكية على أنه فيها الزكاة، أي متعلق بجعل المال المذكور إذا توفرت شروطه سببا في وجود زكاته فتجب بشروطها بغض النظر عن كونه مكلفا أو غير مكلف. فشروط وجوبها أربعة، اثنان عمان في الأنواع الثلاثة. طبعا هنا ذكر المحشي شيئا لطيفا أن الولي إذا خاف أن يغرمه القاضي الحنفي، لأنه بعدين ممكن القاضي الحنفي يقول له من الذي قال لك أخرج الزكاة، فإذا خشي هذا ماذا يفعل؟ لأنه ممكن بعدين الصبي بعد أن يبلغ يرفعه إلى قاض حنفي فيغرمه، يقول أنت لماذا تصرفت في ماله بزكاة؟ من الذي قال لك؟ مدام فيها خلاف مثلا لماذا أخرجتها؟ فقال ماذا يفعل؟ يرفع أمره إلى قاض مالكي مثلا بأنه سوف يخرج الزكاة، فيحكم له القاضي المالكي بوجوب إخراج الزكاة، فيخرجه معتمدا على يعني حكم القاضي المالكي، ونحن نعرف أن حكم الحاكم يرفع الخلاف، فحينئذ إذا رفعه الصبي بعد بلوغه إلى قاض حنفي يقول والله أنا اعتمدت على قاض، على حكم قاض، وهو حكم في هذه المسألة، والاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، لا تستطيع أيها القاضي الحنفي أن تنقض حكم القاضي المالكي بناء على مذهبك، هذا معنى قاعدة الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، وأن حكم الحاكم يرفع الخلاف، فيكون قد احتاط لنفسه ما يستطيع بعد ذلك أن يغرمه. وهذا يعلمنا كثيرا يعني كيف نتصرف، انظر إلى هذه الدقة عند فقهائنا. قال فشروط وجوبها أربعة، اثنان عامان في الأنواع الثلاثة هما الحرية وملك النصاب، هذا في كل الأنواع أنواع المال لابد أن يكون حرا ومالكا للنصاب ملكا تاما كما ذكرنا، واثنان خاصان ببعضهما، أولهما تمام الحول وثانيهما مجيء السعي كما سيأتي. فتمام الحول قال لك فإنه خاص بالماشية وبالعين، طبعا في حكم عروض التجارة، من غير المعدن والركاز، وإليه أشار بقوله إن تم الحول في غير الحرث والمعدن والركاز. وغيرهما غير هذه ما هو هو الماشية والعين، وقلنا يدخل فيها عروض التجارة لا سيما المدير. وأما الحرث فتجب فيه بطيبه كما سيأتي، أي لا بحولان الحول، وتجب في المعدن بإخراجه، هذا أحد قولين كما قال المحشي، والقول الثاني بتصفيته. وفي الركاز في بعض أحواله، وهو يعني الركاز فيه تفصيل متى تخرج منه الزكاة ومتى يخرج منه الخمس، ففي الحال التي يخرج منها الزكاة وهو إذا احتاج إلى كبير عمل ونفقة كما سيأتي كما ذكر المحشي، فإنه بمجرد وضع اليد عليه، وضع اليد عليه كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. طبعا معروف أن الركاز هو دفن الجاهلية. وثانيهما مجيء الساعي، فإنه خاص بالماشية، وإليه أشار بقوله وإن وصل الساعي إلى محل الماشية إن كان ثم ساعي وأمكن بلوغه كما قال المحشي. أما إذا كان حتى لو كان هناك ساعي لكنه لا يستطيع الوصول إليك، ما الفائدة؟ كأنه معدوم. في النعم لا في غيرها، فإن لم يكن ساعي فتجب بتمام الحول، إذا لم يكن هناك ساعي بمجرد تمام الحول، كما تجب بتمامه في العين وبالطيب في الحرث ولو كان هناك ساعي. وسيأتي تفصيل يعني حتى لو كان هناك ساعي في الحرث فلا يتعلق الوجوب به، هذا خاص بزكاة النعم. وسيأتي تفصيل مسألة السعي إن شاء الله تعالى، سيأتي بيانها بأبسط من هذا. وإن تم النصاب في النعم، وهذا الشرط مستفاد من قوله السابق المالكي للنصاب، فليس ذكره مقصودا لذاته، وإنما أتى به ليرتب عليه ما بعده، ليرتب عليه قوله وإن بنتاج، انتبه إلى المثال، كما لو كان عنده من النوق أو من البقر أو من الغنم دون النصاب فنتجت عند الحول، نتجت مبني لما لم يسمى فاعل، هكذا سمع من العرب، فنتجت عند الحول أو عند مجيء الساعي، يعني عندي وما يكمل النصاب، لعلها ما يكمل النصاب هكذا من غير واو، فتجب فيها الزكاة كما شرحناه آنفا. أو كان بسبب الإبدال، بسبب إبدال من نوعها، يعني سواء تم النصاب بنفسه أو تم بنتاج أو تم بسبب إبدال من نوعها، أو كان بسبب إبدال من نوعها، كما لو كان عنده أربع من الإبل، انتبه المثال، فأبدلها بخمس منها ولو قبل الحول بيوم أو أقل، حتى لو قبل ساعات، قال لك أو أقل من يوم عفوا، أو عنده 30 من الغنم فأبدلها بأربعين منها، لاحظ المثال، فتجب فيها الزكاة لحول من يوم ملك الأصل، ليس من يوم ما تمت، لا، من يوم ملك الأصل اللي هو 30 هنا في هذا المثال، بخلاف ما لو أبدلها بغير نوعها، مثلا أبدل بقرا بغنم أو نحو ذلك، قال فإنه يستقبل بها الحول، يستقبل يعني يبدأ يحسب حولا جديدا، هذا معنى هذه الكلمة ستتكرر معنا، يستقبل بها الحول إن شاء الله، معناها يبدأ يحسب عاما جديدا وحولا جديدا، هذا معنى الاستقبال، يعني يعد نفسه في قبل عام جديد ويبدأ يحسب جديدا. أو كانت عاملة في حرث أو حمل يحمل عليها مثلا، فتجب فيها ولا يسقطها ذلك عند المالكية، سواء كانت مهملة أو عاملة، كله واحد عند المالكية، لا يسقط هذا. أظن هذا يعني انفرد به الإمامان مالك والليث وعامة أهل العلم على أن المعلوف والعاملة ليس فيها زكاة. أو كانت معلوفة ولو في جميع العام فتجب فيها كما لو كانت سائمة، لا إن كانت متولدة، يعني المعلوفة والسائمة، السائمة يعني راعية في المرعى، يعني كله سواء عند المالكية، وقالوا تقييدها في الحديث بأنها في سائمتها، قال هذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم مخالفة له. قال هنا لا إن كانت، يعني لا تجب الزكاة فيها إن كانت متولدة منها، أي من النعم ومن وحش. الوحش طبعا مقصود به الحيوان غير الإنسي، ليس المقصود بالوحش المفترس، وهذا يخطئ فيه كثير من الناس، لأن الناس الآن صاروا يقولون متوحش بمعنى مفترس، وهذا محدث. وحش معناها لا يأنس بالبشر، هذا هو معنى وحش، يتوحش يعني يستوحش من البشر، حتى الغزال هذا وحش، الغزال وحش، يعني لماذا؟ لأنه يستوحش من الناس، هذا هو المقصود، ليس المقصود متوحش معناه مفترس يفترس، لا، فرق بين المفترس والمتوحش. قال كما لو ضربت، ولذلك انظر المثال، كما لو ضربت فحول الظباء ذكور إناث الغنم أو عكسه مباشرة، وهذا واضح، مثلا هذا الأب أو الأم وحشي والآخر إنسي، أو بواسطة فلا تجب فيها زكاة، واسطة يعني الجيل الثاني والثالث، وهذا انتقده المحشي، قال نقل عن بعض المحققين في المذهب، قال هذا فيه نظر، بل ظاهر النقل خلافه، أنه إذا كان بواسطة وأكثر فالزكاة واجبة فيه من غير خلاف، استظهر ذلك القرافي كما في حاشية الأصل للدسوق، فإذا هذا قوله أو بواسطة هذا فيه نظر. وضمت وإنما المباشر فقط الذي هو أمه أو أبوه وحشي هذا لا تجب فيه الزكاة. أما إذا كان من الجيل الثاني هذا نفسه الذي أبوه وحشي أو أمه وحشية والآخر إنسي تناسل مع غنم آخر مثلا فإنه فيه الإيش الزكاة مع شاة أخرى مثلا محضة. وما أدري إذا كان الأب والأم كلاهما مختلط هل هذا يؤثر أو لا، الله أعلم، هذا تحتاج إلى تأمل وهل يدخل هذا في كلام هنا بقول بواسطة أو لا. وضمت الفائدة منها أي من النعم، والمراد بالفائدة هنا ما تجدد من النعم بهبة أو صدقة أو غيرهما، وإن بشراء لا خصوص ما يأتي من أنها ما تجددت لا عن مال أو مال مقتنى. يعني سيأتي تعريف الفائدة بأضيق من هذا، أما هنا تشمل حتى الشراء، المهم أنه جاءها مال ليس ناشئا من أصلها. له أي للنصاب، فمن كان عنده نصاب من النعم، إذن له الضمير هنا يرجع إلى النصاب، هذا مهم ويفهم منه أن غيره لا بخلافه، وسيصرح بهذا بقول لا لأقل. فمن كان عنده نصاب من النعم كخمس من الإبل وثلاثين من البقر وأربعين من الغنم فأكثر، فاستفاد بهبة أو صدقة أو استحقاق في وقف أو دين أو بشراء. ويعني المحشي ذكر أيضا مثال آخر قال أو دية، هذا مثال أيضا جميل لأن الدية مئة من الإبل، قال أو بشراء قدر نصاب آخر أو ما يكمل نصابا آخر فإنه يضم للأول الذي كان عنده ويزكيه معه فيكون عليه شاتان بعد أن كان عليه واحدة مثلا أو تبيعان. نعم المحشي قال الثاني سواء كان نصابا أو لا، المستفاد هذا حتى لو كان دون النصاب فإنه يضم للأول. أما الكلام في التفصيل أن الأول الأصلي الذي كان عنده أولا قبل أن يستفيد هل هو نصاب أو لا، هذا الذي في التفصيل. أما الثاني الجديد القديم لابد أن يكون نصابا شرط للضم، هذا إذا كان دون نصاب للضم يعني في الحول مقصود، فيحسب على حول القديم إذا كان القديم نصابا، أما إذا كان دون نصاب فلا. أما الجديد صرح المحشي قال نصابا أو لا، يعني مثلا لو استفاد 20 من الجديد كان 20 من الغنم مثلا فإنه يضم للقديم، إذا كان مثلا 100 أو 101 سيصير 121 فتجب فيه شاتان بدل شاة واحد، قال كما قال هنا فيكون عليه شاتان بعد أن كان عليه واحدة مثلا، هذا عنده في القديم 101 من الشياة، كان الأصل أنه عليه شاة واحد قبل الحول بيوم أهديت له 20 فصار 121. إذا جاء الساعي يقول له أنا أهديت لي هذه 20 قبل أيام، يقول له لا يؤثر، سأخذ منك 2. واضح؟ أما لو كان عنده نفس هذا المثال، لو كان عنده 30 فأهديت له 20 فصار 50، فجاء هو الساعي يعلم أنه كان عنده في العام الماضي مثلا كان عنده كذا وكذا، لما جاء وجده 50 مثلا شهد له شهود أنه أهديت له هذه 20 قبل أيام، فلا يأخذ منه، لا يأخذ منه، لماذا؟ لأنه لم يحل عليه الحول، لماذا؟ لأنه كان عنده دون النصاب. ففرق بين من كان عنده دون النصاب ومن كان عنده النصاب بالنسبة للفائدة، أما بالنسبة للنتاج فلا فرق. لماذا؟ ما الفرق بينهما؟ أن النتاج يقدر كامنا، هذا ضابط عندنا في باب النتاج والربح، وهذا يقدر كامنا في أصله بخلاف الفائدة، فإنها لا تقدر، هذا شيء خارج أصلا ليس له صلة بالمال القديم. أما هناك فالمال الجديد هو أصلا ناشئ ومتولد عن المال القديم، افهم هذا يسهل عليك فهم ما يقوله المالكية في هذا الباب نوعا ما. أو تبيعان بعد أن كان عليه تبيع أو حقة مثلا في البقر والإبل، وإن ملكها المبالغة قبل الحول بيوم فأولى أكثر، ولا يستقبل بالفائدة المذكورة حولا بخلاف الفائدة في العين، فإنه يستقبل بها كما يأتي. أما الفائدة في العين فإنها مستقلة الحول، ويأتي إن شاء الله هذا. والمحشي قال نقل من حاشية الأصل أن الفرق أن زكاة الماشي موكولة للساعي، فلو تضم الثانية للنصاب الأول لأدى ذلك لخروجه مرتين وفيه مشقة واضحة، بخلاف العين فإنها موكولة لأربابها يعني لأصحاب المال هم الذين يخرجونها، فبالتالي لو كان عنده أموال أحوالها مختلفة ما عنده إشكال لأنه هو عنده ماله فقط، يقول هذا نصابه في حوله في رمضان، وهذا حوله في ذي الحجة، وهذا حوله في ربيع، ما في إشكال، هو يخرج عن نفسه، ليس عنده إلا نفسه، فالموضوع محصور يعني سهل، بخلاف الساعي هذا يعامل الناس عموما ويحتاج إلى جمع ومشقة ويسافر مسافات بعيدة إلى أصحاب الماشية في أماكنهم. وأما إذا كانت الماشية الأولى دون النصاب وقلنا يستقبل فلا مشقة، لأنه أول مرة فقط تحصل هذه، ثم بعد ذلك يستمر. لا تضم الفائدة من النعم لأقل من نصاب، سواء كانت هي نصابا أم لا، ويستقبل بها حول وتضم الأولى لها، يعني يصير حولها من الثانية ليس من الأولى كما شرحنا آنف. والحول من وقت تمام النصاب بالفائدة، هذا هو. فإذا استفاد بعد تمام النصاب شيئا ضم له كما تقدم. إذا بعد أن بلغ النصاب أهدي له شيء آخر خلاص يكون يصير حكمه كما تقدم، لأننا قلنا إذا أهدي له عنده نصاب فإنه يضم. والكلام في غير النتاج والإبدال بها من نوعها، طبعا تقدم أن هذا ليس في النتاج والإبدال بها، هذا يقدر كاملا، لكن في فائدة غير ذلك، إذ فيهما يضم ما تجدد منها ولو لغير النصاب كما تقدم. سبق أن النتاج والإبدال يقدر كاملا فيه، فلو ولو كان دون النصاب فإنه يجب ويضم للأولى، أما هذا فيختلف على التفصيل الذي ذكرناه، هذا من باب الإيضاح فقط وإلا فقط تقدمه. ثم ذكر بعد ذلك تفصيل زكاة الماشية، وهذا يأتينا إن شاء الله في الدرس القادم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.